طف بالحياة ترى الحياة تتبسما وطل من ذوي الخمائل قد هما. طف بالحياة ترى الحياة تتبسما وطل من ذوي الخمائل قد هما. عصر النسيم يهز عقف عبيره والماء في عطف الجداول تمتما. والنبت قد شق الثرى فعيونه تاقت إلى ضوء تألق في السماء. وسرت طيور القاعد تنشد في الربا بيت القصيد سعادة وترنما. والنحل قد ترك الخلية مولعا برحيق زهر ظل يسكب في اللما. وبكى الغمام من الفراق مشامتا في الأرض يضحك جرحة وتلوما. وتطاولت شم الجبال ونافرت قمم التلال فلم تكن أبدا كما. طف الحياة ترى الحياة تتبسما وطل من ذوي الخمائل قد هما. والماء في عطف الجداول تمتما. والمؤمن طلع الوجود مسلما أهلا بمن حاز الجمال مسلما. فجثت لطلعته الجبال وأدعنت إذ كان منها في الحقيقة أعظما. ورأى الحياة بنظرة قدسية وبها إلى عز المهيمن قد سما. كشف الحجاب عن الغيوب فأشرقت سبل الهداية قبله فتقدما. عرف الحقيقة فاستنار بنورها وتراه في عمق التفكر ملهما. في كل ماثلة تمر بعينه عبر تعرفه الإله الأعظم. حبل الرجاء غدا به متمسكا أنعم بحبل قطلا يتصرما. في الحياة ترى الحياة تتبسما وطل من ذوي الخمائل قد هما. النسيم يهز عقف عبيره والماء في عطف الجداول.